قد تعد قد تجبر قد تعد قد تجبر قادم الجيش إليكم يقاذف الرعب عليكم نحن يا جند الأعالي قدر الجبار فيكم قادم الجيش إليكم يقاذف الرعب عليكم نحن يا جند الأعالي قدر الجبار فيكم قدر الجبار فيكم قدر الجبار فيكم قدر الجبار فيكم فهذه الحرب قد شنت علينا باليهودية تؤازرها بأحقاد وعود للصليب.